لو اغتصبت امرأة وقالت ان فلان هو اغتصبها ليس لديها 4 شهود وحكم تحديد دي ان ايه؟ بلا نزاع انه حتى لو ثبت انه ابوه 100% باعترافه ولكن من زنا باعتراف الطرفين ولم يثبت وجود عقد فلا يعتد بذلك طالما انه نفى النسب واراد ان لا ينسب اليه لانه ابن زنا فهو يعاقب بالعقوبة الشرعية وليس بان ينسب اليه ذلك الطفل. اكتف الطفل ذنبه ايه؟ الطفل ملوش ذنب ولن يسأل عن ذنب ابيه لكنه لا ينسب اليه وهو ليس ابنا له. الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يجوز ان ينسب ابن الزنا الى ابي. النبي عليه الصلاه والسلام ما نسب ابن الزنا الى ابي ولو كانت القرائن والشهود قائمه ولو كانت القرائن والامور الظاهره في انها تتجه الى انه ابن فلان الفلاني مثلا هذا ليس له اعتبار. تحليل الدي ان ايه قرينه من القرائن التي تستعمل لاخذ الاعتراف او نحو ذلك لكن لا يستعمل من اجل اثباتنا. لا الزواج العرفي حاجه ثانيه. الزواج العرفي في شبهة وهذا وطئ بشبهة يثبت به النسب ده هو صارت فراشا بهذا العقد الفاسد ينسب إلى أمه ولد الزنا ينسب إلى أمه. مسألة بقى الوضع القانوني بتاعه هو في النهاية حيكتب إلى يعني كتب بأي اسم عشان هم لازم يكتبوا اسم أم فيكتبوا عبد الله عبد الحميد زي اللقيط.